على آله وصحابته أجمعين، فمن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. ومر بنا بأنه يجب بشروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. خمسة، نعيدها مرة أخرى: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. وهذه الشروط الخمسة منها ما هو شرط للصحة، ومنها ما هو شرط للوجود، ومنها ما هو شرط للإجزاء. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة وتزيد المرأة شرطا وهو وجود المحرم، فإنه ينبغي للإنسان أن يبادر: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. من كان له جدة على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ومن لطف الله بعباده وكرمه وتفضله عليهم أنه جعله في العمر مرة. فلما نزلت الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ ما أجاب عليه الصلاة والسلام. فأعادها الرجل وثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. من لطف الله أن جعله في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة وهي حجة الوداع، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة. واعتمر عليه الصلاة والسلام أربع مرات. العمرة الأولى لم تتم، وقد تم صلح الحديبية، وذلك في السنة السادسة من الهجرة. جاء عليه الصلاة والسلام ومعه 1400 يريدون العمرة، وأحرموا من ذي الحليفة من أبيار علي. ولما وصلوا مشارف مكة ردوهم ولم يتمكنوا من أداء عمرتهم، وتم الاتفاق على الصلح، وهي صلح الحديبية، وذلك في الحديبية على مشارف مداخل مكة، وذلك في السنة السادسة من الهجرة. ورجع عليه الصلاة والسلام نحر وحلق ورجع ولم يأت بعمرة. وكان الاتفاق الذي تم بينه وبين أهل مكة على أن يرجع هذا العام، وأن يعود على مدار السنة من العام القادم، فيبقى في مكة 3 أيام. فجاء عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة، وأدى عمرة القضاء التي بدلا عن العمرة السابقة وهي عمرة الحديبية. واعتمر عليه الصلاة والسلام العمرة الثالثة بعد عودته من حنين، حيث أحرم من الجعرانة، هذه الثالثة. وأما العمرة الرابعة والأخيرة فهي مع حجة الوداع، حيث عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا بين الحج والعمرة. فأربع عمر، الأولى لم تتم والثلاث تمت. رجع عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة كما قلنا بدون عمرة، وذلك حسب الاتفاق أن يرجع محمد هذا العام وأن يعود من العام القادم، وتخلى له مكة 3 أيام. وأن تتوقف الحرب بينه وبينهم 10 سنوات، لأن من جاء من المسلمين إلى المدينة يرد، ومن جاء من الكفار إلى مكة يستقبل، لأن من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل، فدخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بنو بكر بن وائل في حلف قريش، وكان هذا سبب للفتح الأعظم وهو فتح مكة، حيث أن أهل مكة لم يلتزموا بالعهد ولم ينفذوا الاتفاق، بل أعانوا بني بكر بن وائل على خزاعة، وجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسط المسجد، فقال: يا رب إني ناشد محمدا فأدينا وعجوز الأتلفة، إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا ركعا وسجدا إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. وكان هذا سبب الفتح الأعظم وهو فتح مكة، حيث جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة وتم الفتح، أي تم فتح مكة، وعاد بعد ذلك إلى المدينة، وجاء في السنة العاشرة حاجا حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة التي حجها عليه الصلاة والسلام. من هذا نأخذ أيها الأحباب بأن الدين ولله الحمد فيه اليسر وفيه السهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، يسروا ولا تعسروا، وتسروا ولا تنفروا. حج عليه الصلاة والسلام حجه في عمره مرة واحدة، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، وقد فرض الحج في السنة التاسعة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج ذلك العام، وهو يسمى بعام الوفود، لأن الوفود يأتون من جميع المناطق إلى المدينة ليتفقهوا في الدين وليتعلموا الإسلام وليتزودوا بنوره، فكان عليه الصلاة والسلام يهتم بهم ويديهم العناية المطلوبة. فلما حان موعد الحج أرسل أبا بكر ليحج بالناس، وأرسل معه علي رضي الله عنهم جميعا ليؤذن ببراعة، ليعلم الناس بالأحكام التي نزلت في سورة براعة، وأن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، كان يحجون مسلمين وغير مسلمين، وأن ينادي ألا يطوف بالبيت عريان، وكانوا يطوفون أو يطوف بعضهم وهو عار ليس عليه ثياب، الرجال والنساء، وهذا من فضل الله أن أنعم علينا وشرع لنا السترة وشرع لنا اللباس الساتر. وكانت المرأة أيها الأحبة تطوف وهي عريانة وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. ومن ذلك العام توقف هذا الشيء، ألا يحج بعد العام المشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. مر بنا بأنها إذا تيسرت الأسباب وانتفت الموانع فإنه يجب على المرء أن يبادر. من مات وهو قادر على الحج وجب أن يحج عنه من ماله، دين الله يحق بالقضاء. ومر بنا في درسنا يوم الاثنين في الفرائض في فقه المواريث، لأن الحقوق المتعلقة بعين التركة أولا معونة التجهيز، ثم الدين اللي برهن، ثم الدين اللي بدون رهن، سواء كان لله أو لآدمين. وإن كيف يكون الدين لله؟ الإنسان وجب عليه الحج وما حج، إنسان نذر وما أدبر، إنسان جامع زوجته في رمضان وما كفر، إنسان حلف وحنث في يمينه وما كفر، وهكذا. فهذا يعتبر حق أو دين لله عز وجل. فإذا مات الإنسان وهو لم يحج وقد تيسرت الأسباب فيجب أن يحج عنه من ماله من بلده، لا يكفي أن يحج عنه من مكة، لأنه إذا كان الحج نافلة يمكن أن يجب من يحج عن أمه من مكة أو من عند الميقات، لكن إذا كان الحج واجبا على الإنسان فإنه يجب أن يكون النائب من بلده، يعني بدأ وأنشأ الحج من بلد المنوب عنه ولا يكفي دونه. وهنا مسائل تتعلق بالنيابة نذكرها الآن، فذلك يشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه. فمثلا أنا أريد واحد يحج عن أبي عن أمي عن أخي، لابد أن يكون هذا النائب صدق أن أدى الفريضة عن نفسه، أما إذا كان ما أدى الفريضة عن نفسه فلا يصح أن يحج نائبا عن أحد. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة، فسأل النبي عليه في شبرمة؟ قال أخي. قال أحجبت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، على ما سيأتي مفسرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ومن لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع. ومن لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع، يعني في نافلة، لزمه فريضة بأصل الشرع أو بأمر أوجبه على نفسه كالنذر مثلا، قال لله علي ان احج، اوجب على نفسه هذا الامر، لله علي ان اعتمر، فهذا نذر، ونذر الطاعة يجب على الانسان ان يؤديه وان يبادر اليه. من نذر ان يطيع الله فليطيع فيه، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. والله عز وجل مدح المؤمنين بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهنا حج نافله، بدل ان احج توكلت على الله واديتني حج، وهنا نذر واجب. الواجب اما ان يكون باصل الشرع كان يكون فريضه تؤديها وهذا في العمر مره، او يكون بالإيجاب، يعني أوجبت على نفسي، بمعنى نذرت، أو مثلا أوجبت على نفسي بمعنى حججت وحصل مني ما يعكر الصفوة ويفسد الحج، فيجب أن أحج من العام القادم لو كان الحج الفاسد نافلة. وبزيادة النفاح، إنسان حج نافلة قلنا مأجور إن شاء الله، في يوم عرفة أو يوم الثالثة جاء مع زوجته وجاء يصل ما علي الحج نافلة، نقول الحج فسد، ويجب عليك المضي فيه الاستمرار، ما تكون مدام الحج فسد خلاص أبدلش في مكة، لا، لازم تكمل المشوار، يكمل النسك من رمي وطواف وسعي وغير ذلك. الحج فسد ويجب الاستمرار فيه، ويجب الحج من العام القادم حتى ولو كان نافلة، يجب الحج من العام القادم، ويكون الحج من العام القادم واجب لأن الإنسان أفسد هذا الحج، وعليه بدنه، أن ينحر بدنه لفقراء الحرم. والبند الرابع من الجزاء أن نفرق بينه وبين المرأة في المكان الذي حصل فيه الجماع لأجل أن لا يحصل مرة أخرى، لأجل أن ينتبه ولا يحصل مرة أخرى. فهذا الحج واجب، لكن هو الذي أوجبه على نفسه بفعله. نعم. ومن لزمه حج او عمرة باصل الشرع او ايجابه على نفسه فتوفي قبله يعني مات. فتوفي قبله يعني قال بالله علي أن أحج. ومات في شهر رجب قبل الحج. بالله علي أن أحج. ومات في رمضان إلا شوال إلا في ذي القعدة قبل أيام الحج. فمات. فما العمل؟ نقول سقط الحج. لا ما سقط. نعم. فتوفي قبله ولو قبل التمكن من فعله لنحو حبس او اسر او عدة. لنحو حبس حبس او اسر او عدة. امرأة مات زوجها فاصبحت معتدة. والمعتدات ست. الحامل وعدتها من وضع كل الحمل وهو ما تصير به امة ام ولد. والمتوفى عنها اذا كانت حامل عدتها وضع الحمل. واذا كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام. والآيسة عدتها 3 أشهر. والصغيرة عدتها 3 أشهر. وامرأة المشهود تتربص ما تقدم في مراد الى اخره. فاذا كانت المرأة لم تتمكن لأجل عدة او الرجل لأجل حبس او لأجل اسر فما العمل؟ نعم. فتوفي قبله ولو قبل التمكن من فعله لنحو حبس او اسر او عدة. وكان استطاع مع سعد مع سعد وكان استطاع وخلف مالا. اذا ما خلف مال ما يمكن نلزم اهله يقول حجوا عن ابوكم اللي حجوا عن قريبكم. وخلف مالا الحج وجب عليه باصل الشرع او الحج وجب عليه بايجابه هو الذي اوجب على نفسه ولم يتمكن من الفعل لاجل الموت. فما العمل؟ يحج عنه. نعم. وكان استطاع مع سعة الوقت وخلف مالا اخرج عنه اي الميت من جميع ماله حجة وعمرة. من جميع ماله. الان هذه فائدة لعبد الله. يقول من جميع ماله. لماذا ما قال من ماله؟ ما الفائدة من كلمة جميع؟ لأن كل عبارة من عبارات المؤلف تهدف إلى معنى، تهدف إلى فائدة. قال من جميع ماله. لماذا لم يقل أخرج عنه من ماله؟ إيش الفائدة من كلمة جميع؟ أحسن. يعني ما ننظر هل يمكن أن يتم الحج من الثلث؟ هل يكفي الثلث للحج؟ لا، ما له علاقة. من جميع المال يعني قبل أن نعطي الورثة شيء، لا نعتبره كالوصية، لأن الوصية منكد الثلث فأقل، أما ما زاد على الثلث فلا ننكده إلا بعد استئذان الورثة، فإن أذنوا فنعم وإلا فلا. فبطلنا لذلك فلان أوصى أن يبنى مسجد في مكة ب250,000. مسجد يبنى في مكة ب250,000. مات. أردنا أن ننفذ الوصية. قلنا كم خلف الرجل؟ قالوا خلف 600,000. نقول 200 ننفذ، لكن 50 لأنه أوصى ب250. 50 لابد من نستأذن الورثة. نستأذن من الأم، من الأب، من الزوجة، من الأولاد، فإن أذنوا وإلا فلا. وأما المئتين فلا نستأذن. هنا قال من جميع ماله. من جميع المال يعني ما ننظر للوصية أو غيرها. كذلك ربنا في موضوع أم الولد. أم الولد قلنا هي المرأة التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق الإنسان. فإنه إذا مات تعتق من كل ماله. يعني ما نقول هل هي يعني مثلا قيمتها تعادل الثلث أو أكثر أو أقل. من كل مال، وهذا قال من جميع ماله، يعني لو لم يترك هذا الشخص إلا مبلغ للحج، يقدم الحج على الميراث على إعطاء الورثة إرثاهم. نعم أحسنت. أخرج عنه أي الميت من جميع ماله حجة وعمرة، أي ما يفعلان به من حيث أي ما يفعلان به. قد يستشكل سيد كيف نخرج المال حجة، كيف نخرج المال عمرة؟ نقول ما يفعل به الحج وما تفعل به العمرة. فإذا كان الحج يحتاج إلى 5000 والعمرة تحتاج إلى 2000 أو 3000، نخرجهما أي المبلغ 5 أو 3 أو 2000 من ماله قبل أن نعطي الزوجة، وقبل أن نعطي الابن، وقبل أن نعطي الأب، وقبل أن نعطي الأم، نخرجها أي الحجة والعمرة ما يفعلان به من مبالغ قبل أن نقسم على الورثة ورثاهم. أي ما يفعلان به من حيث وجب، أي من حيث وجب. مش معنى الإبارة تفعلي من حيث وجب، يعني نعم بس مش معنى من حيث وجب، مش معناها يعني فسر هذه، هي المقصود الحج والعمرة، لكن قلنا من حيث وجب، من حيث وجب والمعروف يعني أخرجنا عنها من ماله حجة وعمرة، أي المبلغ الذي يكفي للحج وللعمرة من حيث وجب. هذه العبارة دي من حيث وجب، من المحل، من يعني من حيث وجب عليه الحج، يعني هو مثلا الآن وجب عليه الحج في الرياض كذا، نخلي يعني نروح الواحد يحج عنه من الرياض، ما نقول من الطائف، لا ما نقول من الطائف، وإنما من الرياض. إنسان مثلا من الرياض، ما نقول من الدوادي ولا عتيق ولا كذا في الطريق، لا من الرياض. إنسان مثلا من البسيط، ما نقول من المدينة، لا من المكان الذي وجب عليه، من حيث وجب. يعني إذا أردت مثلا أن أنيب واحد مثلا للحج، واحد مثلا في القصيم نريد مثلا يحج عنه، لو قلنا للقصيم يمكن يقول في 5000 6000، لكن إذا أمكن أننا مثلا نقول من عند الميقات قد نجد واحد بل فيه بل فيه، يعني نعطيه ويكفي، لكن يقول من حيث وجب، يعني من المكان الذي وجب عليه الحج نرسل من ينوب عنه. فإذا كان مثلا في الشام، إذا كان في مصر، إذا كان في بخارى، إذا كان في سمرقان، إذا كان في بلاد بعيدة، ما يكفي أن يحج عنه من مكان قريب، وإنما من المكان الذي يسكنه. وسيأتينا إن شاء الله إذا كان إنسان عنده بيتين، بيت هنا وبيت هنا، لا حرج من أي البيتين، لأن هذا يعتبر محل إقامة وهذا يعتبر محل إقامة، من أي البيت، يعني البيت مثلا واحد في بلد كذا والثاني في بلد كذا، فمن أي البيتين أنا ابناه جاز ذلك. نعم. من حيث وجب أي بلد الميت نص، لأن القضاء يكون لأن القضاء يعني قضاء النائب يكون بصفة الأداء، والأداء إقامة الرجل في بلد كما فنرسل من يحج عنه من بلده، لأن القضاء يحكي الأداء فيكون من نفس البلد. نعم. لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك، يعني مثلا إنسان عنده مبالغ وعنده مثلا أموال وحباه الله بالخير، لو لم يوصي، يعني مثلا الحج النافلة إذا كان في وصية نعم، وإذا كان ما في وصية فليس بذلك النافلة، لكن الحج الفريضة لو لم يوصي فإننا قبل أن نعطي الورثة ما ترك من مال وقبل ان نقسم بينهم نكلف من يحج نيابة عنه لإبراء ذمته. نعم. ولو لم يوص بذلك لحديث ابن عباس ان امرأة لحديث ابن عباس هو حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالده كما قلنا هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله، وكنيته عبد الفضل وكان مسؤولا عن ماء زمزم للحجاج، وكان مسؤولا عن السقاية أي سقاية الحجاج من ماء زمزم. نعم. لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج. إن أمي نذرت، هذا ما هو واجب عليها بأسر الشرع، وإنما واجب عليها لأنها أوجبته على نفسها، هي نفسها أوجبت إن أمي نذرت، فنذرت المرأة أن تحج. نعم. إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. قالت علي نذر أن أحج والمرأة ماتت قبل أن يتيسر لها ذلك. نعم. أفأحج عنها؟ فسأل الرسول أفأحج عن أمي؟ نعم. قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين لفلان لزيد لعبيد لخالد البكر أكنت تقضي؟ قالت نعم علشان تبرى ذمة أمك. قال عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالوفاء أو بالقضاء. نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. ويجزئ أن يستناب عن معذور. المعذور رجل عنده مال أو امرأة عنده مال لكن كبيرة ما تقدر تركب السفر بركوب الطيارة أو ركوب الباخرة أو ركوب مثلا للحافلة، بنزل ما يقدر الإنسان، فكره ممتاز وصحته جيدة لكن الطلوع والنزول والمشي ما يقدر، ويسمى هذا معذور. هل يجب عليه الحج؟ نعم، يكلف واحد يحج عنه ولو كان على قيد الحياة لأنه لا يستطيع، فلذلك نرسل من ينوب عنه من بلده. نعم. ويجزئ أن يستناب عن معذوب أو ميت إنسان مات لكن له وطنين، أحيانا نسكن في كذا وأحيانا نسكن في كذا، يعني مثلا إنسان عنده زوجين واحد في جدة واحد في الطائف، يجوز أنه نبع عن واحد من أهل جدة ويجوز أنه نبع عن واحد من أهل الطائف. إنسان مثلا عنده زوجين واحد في الباحة وواحد مثلا في الرياض، يجوز أن ننب عنه من الباحة أو من الرياض. إنسان عنده بيته واحد في المدينة وواحد في مثلا نقول تبوك، يجوز من هذا ويجوز من ذاك. نعم. ويجزئ أن يستناب عن معذوب أو ميت له وطنان من أقرب وطنيه لتخيير المنوب عنه، لأن المنوب عنه لو حج عن من أحد الوطنين فقلنا حجك صحيح، ما نزل أن يحج عن واحد من الثاني، فأي منهما يحج عن من هو صحيح. نعم. ولو أدى بنفسه. ويجزئ أن يستناب عنه من خارج بلده إلى دون مسافة قصر. ويجزئ أن يناب عنه أو يستناب من خارج بلده إلى دون مسافة قصر، يعني مثلا إنسان نقول في المدينة، يجوز أن نجزئ عنه واحد من بدر، يجوز أن نجزئ عنه واحد من الطريق مثلا من وادي الفراع، يجوز إذا كان من الطائف ننب عن واحد من رضوان أو من الهدى أو من كذا، يعني ما هو لازم نفس البلد اللي فيها، يعني حولها مسافة قصر. نعم. لأنه في حكم الحاضر. نعم. ويسقط حج عمن وجب عليه ومات قبله بحج أجنبي عنه. نعم. بدون مال ودون إذن وارث. يعني إنسان على الحج وجاء أجنبي وحج عنه تطوعا وتفضلا وتكرما، فهذا تسقط الفريضة عن من عليه الحج، إذا ناب عنه أحد، فإذا كان المنوب عنه على قيد الحياة لا بد أن يدري ولا بد أن يأذن، لكن إذا كان المنوب عنه قد مات فهو باق في ذمته، فإذا له صديق أو زميل أو رفيق وحج عنه أجزاء ذلك الحج. كذلك لو أن إنسانا عليه دين ومات، وجاء شخص ودفع لصاحب المال ذلك الدين، فإنها تبرأ ذمة المدين وهو في قدره، لأن القصد من ذلك إبراء الذمة وقد برئت بالسداد عنه. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، قال دين الله حق بالوفاء. نعم، وكذا عمرة، وكذا العمرة. نعم، ولا يسقط حج عن معضوب حي بلا إذنه. يعني إنسان كبير السن مثل عمره 90 سنة في فكره ووعيه وإدراكه وعنده مال وعنده إمكانيات، جاء واحد يقول أنا أريد حج عمره أنا مقدره، يقول لا ما يسقط عن الحج، لازم أن يدري. لا يسقط الحج عن معبود وهو حي إلا بإذنه، لكن اللي مات يسقط الحج عنه ولو لم يعلم بذلك ورثته، لأن القصد إبراء الذمة، وأما الحي فلا تبرأ ذمته.